أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء الخامس في مدارسة كتاب الشمائل المحمدية، ونحن مع خواتيم الباب الأول، باب الذي عقده الإمام الترمذي حول خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفة خلقه صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الإمام الترمذي: حدثنا سفيان ابن وكيع ومحمد ابن بشار، المعنى واحد. قال: أخبرنا يزيد ابن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قول الإمام الترمذي هنا: حدثنا سفيان ابن وكيع ومحمد ابن بشار، المعنى واحد، يعني إنه هذان الراويان اللي بيروي عنهم الإمام الترمذي قال في رواية هذا الحديث بمعنى واحد في صياغته وفي ذكره له. قال: أخبرنا يزيد ابن هارون، وهو الحافظ المتقن العابد أحد الأعلام، كان بيحضر مجلس هذا العالم يزيد ابن هارون، كان بيحضر مجلسه في بغداد حوالي 70,000، وتوفي سنة 220 وقيل 226. قال عن سعيد الجريري نسبة إلى أحد آبائه، جرير أو جرير وتنطق هكذا، ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، وتوفي سنة 144. قال: سمعت أبا الطفيل، سيدنا أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي الكناني، قال لنا في هذا الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، بيقصد إنه عاش إلى زمن ما بقي فيه أحد من الصحابة سواه. فقال له الراوي: صفه لي، قل لي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: كان أبيض مليحا مقصدا. عرفنا في صفة لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أبيض، وكان بياضه مشرب بحمرة. فهو قال: كان أبيض مليحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جماله كان جمال يلمس القلب قبل العين، كان مليحا بأبي هو وأمي. قلنا: يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم يقول: وكمل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرا وباطنا، وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا، وأجملهم صورة ومعنى. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. مقصدا دي كلمة مهمة جدا بقى. لما بنقول مقصد يعني مش طويل ولا قصير، زي ما قلنا مش نحيف ولا تخين، يعني جسده كان متوازن لدرجة ان كل حاجة فيه كانت متناسقة، وكأن كل جزء فيه بيتكامل مع الآخر. وده بيعكس ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل في كل شيء. وتفكيرنا في المعنى ده بيرجعنا لأهمية الاعتدال في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل شيء، وكان فيه كمال في كل جزء من ملامحه ومن سلوكه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعكس لينا من خلال شكله هذا الجمال، مش مجرد جمال ظاهر لكن جمال روحان يوصل للقلب، يعني مش بس جمال الشكل بل كمان جمال الصفات. الوصف ده بيدينا صورة حية عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الجمال الخارجي والداخلي. فبالتالي هذا المعنى يزيدنا أكثر شوقا لرؤياه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، يعني ابن الفضل الدارمي السمرقندي الحافظ الكبير إمام أهل زمانه المتوفى سنة 255، قال أخبرنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي أحد علماء المدينة ومن كبار العلماء، وتكلم فيه الإمام أحمد لأجل موضوع خلق القرآن. وهذا الرجل توفي سنة 236. كلمة الحزامي نسبة إلى أحد أجداده. قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي ثابت، وهذا هو الزهري نسبة إلى بني زهرة، وهو راو متروك حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فكثرت أوهامه، وكان الإمام الذهبي يقول لا يتابع على حديثه. والصحيح إنه ابن أبي ثابت، لأن في بعض النسخ عبد العزيز ابن ثابت، الصحيح عبد العزيز ابن أبي ثابت. عايزين ندقق علشان إحنا دلوقتي عشان نجاز في الكتاب يبقى متقنين لكل كلمة في الكتاب. أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم، يعني الإمام الثقة الأسدي، وهو روى عنه البخاري والنسائي وتوفي سنة 169. قال أخبرني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة الأسدي، وهو من كبار علماء المدينة وتوفي سنة 141، وكان فقيها مؤرخا في المغازي، عن كريب وهو مولى ابن عباس، وهو إمام ثقة توفي سنة 98، عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا توفي بالطائف سنة 68 والبعض قال 78. من الحاجات اللطيفة اللي نعرفها عن سيدنا ابن عباس إمام الأمة، دايما ناخد بالنا في تراجم الصحابة عن معاني تربوية ناخد بالنا منها. تعرفوا ان سيدنا ابن عباس في آخر عمره كف بصره وعانى وعاش ضريرا في آخر عمره، وهكذا الصالحون يبتلون. عشان نبقى واخدين بالنا حبر الأمة وترجمان القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، لكن أيضا ابتلي بابتلاءات وهو أحد العبادلة الأربعة، وكان عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ولما مات صلى عليه محمد بن الحنفية وقال مات رباني هذه الأمة. طبعا معروف ان سيدنا ابن عباس من المكثرين في الرواية، ومناقب سيدنا ابن عباس اكثر من ان تذكر. قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. يعني كانت في فرجة ما بين الأسنان الأمامية، وقلنا إن دي صفة محمودة وكان العرب يعتبروها من سمات الجمال، في فراغ بسيط ما بين السنتين اللي في النص فوق، وده كان بيزود جمال النبي صلى الله عليه وسلم بهاء مش بيقلل منه. وكان إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، يعني لما يتكلم كأن في نور بيطلع من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، مش نور مادي بالمعنى الحرفي، لكن فيه الدلالة على هذا النور المعنوي، جمال كلامه، نور هذا الكلام اللي بيأثر فيه القلوب. والنور الحقيقي بيطلع من القلب الطاهر. النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج مؤثرات ولا أصوات عالية، كان كلامه في حد ذاته منور، لأن قلبه كان منيرا بنور ربه سبحانه وتعالى. وده يعلمنا إن الجمال مش في الشكل، الجمال الحقيقي في الكلمة الطيبة، في الخلق الحسن، في الصدق اللي ورا الكلام. وربنا جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الشكل الجميل والكلام الجميل والقلب الأجمل. تخيلوا كده حد لما يتكلم تحس إن في نور بيطلع من كلامه، وده يخلينا نقول إحنا كمان ممكن يكون في وشوشنا نور لو قلوبنا فيها طاعة وذكر وصفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا إن العبد إذا عمل الخطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، والعكس تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وبالتالي النور ده ممكن يطفي بالذنب وينور بالتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم الناس تسمع كأنها أول مرة بتسمع كلام مثل هذا الكلام، لأن التأثير مش بإني أقول كلام جديد أو أقول كلام بطريقة معينة، لكن بالصدق. فهذه هي الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في بيان جمال النبي صلى الله عليه وسلم وصفته. الإمام ابن القيم رحمه الله وهو بيتكلم عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه روضة المحبين، قال لما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة، حسن الوجه، كريم الحسب والنسب، حسن الصوت، زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه. لما حد يبعث له حد يقول له ابعث حد يكون صفته طيبة، كان يقول إذا أبردتم إلي بريدا لو بعثتوا لي رسالة فليكن حسن الوجه حسن الاسم. ومن أجل ذلك ذكر العلماء صفة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الأدلة على نبوته. سيدنا عبد الله ابن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال انجفل الناس إليه، يعني خرجوا بمنتهى السرعة ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز أشوف وجه هذا الرجل، عرفت أن وجهه ليس في وجه كذاب، فالظاهر عنوان الباطن. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول قال زيد ابن سعنة ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلمه. الأول ما شفته كده لقيت كل الصفات فيه، لغاية ما اختبرته في موضوع إنه لا ينتقم لنفسه، فكان نعم وسيد الحلماء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك الإمام ابن القيم أن بعض الصحابة لقي راهبا فقال صف لي محمدا كأني أنظر إليه، فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. فقال لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، وذكر بعض صفته صلى الله عليه وسلم. صحابي قال الراهب ذلك فأسلم الراهب. وفي صحيح ابن حبان عن طارق ابن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجار وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت من هذا؟ قيل هذا غلام بني عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قيل هذا عبد العزة أبو لهب. فلما ظهر الإسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، يعني امرأة لنا، فبين نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم وقال من أين أقبل القوم؟ قلنا من الربذة ومعنا جمل. قال أتبيعون هذا الجمل؟ قلنا نعم. قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر. فأخذه ولم يستقصنا، قال قد أخذته ثم توارى بحيطان المدينة. فتلاومنا فيما بيننا فقلنا أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ من الراجل ده اللي جه واشترى الجمل بتاعكم وما اتكلمش وما دخلش معاكم في مساومات ولا شيء؟ فقالت الضعينة لا تلاوموا فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخبركم. أنا شفت واحد شكله مش كذاب وشكله مستحيل يكون خانكم ولا غدر بيكم ولا ضحك عليكم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم علينا وقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فقال رجل فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بسأرنا منه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. وهذا الحديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه الأرمؤون. الشاهد إن كل اللي كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبهر بجماله صلى الله عليه وسلم وكان يرى أثر الصدق فيه صلى الله عليه وسلم. نختم هذا الباب بحديث أم معدة. هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير وغيره. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وعده على أم معبد، وكان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة وأولادها وزوجها إنه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم في حالة من القحط، ولما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت البركات ويجي زوجها وقال لها مين اللي عدى علينا، احنا كنا ما عندناش حاجة وظروفنا صعبة، ايه الخير ده كله؟ قالت له في راجل مبارك عدى علينا. وبدأت تحكي له شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ايه بقى؟ قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني شفته كده من أول نظرة لقيت وشه منور، في نور بيشع منه، ليس نورا عاديا، نور ترتاح له، نور طهر، نور طمأنينة. أبلج الوجه، يعني وشه صافي أبيض منور كده من غير شائبة، تحس إنه ليس فقط جميلا فالجمال لا يوجد عند أي أحد. أبلج الوجه، حسن الخلق. أول حاجة شدتها إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا في خلقه وخلقه، ملامحه متنقى كله على بعضه كده يريح النظر، ترتاح له كده من غير ما تعرفه. تقول أنه كان حسن الخلق والخلق، لم تعبه تجلة. يعني إيه؟ يعني بتقول إنه لا هو تخين فيكون منظره مستقبح، إنه تمين حبتين، ولم تزر به صعلة، يعني ولا رفيع قوي فيكون شكله هزيل، جسمه مظبوط متوازن. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، احنا قاعدين مش قادرين نعيش بعيد عن وصفه صلى الله عليه وسلم قدامنا كده. ولم تزر به صعلة وسيم قسيم، وسيم يعني بدرجة تخطف القلب، قسيم يعني متناسق الأعضاء، كأن ربنا خلقه قطعة قطعة بأجمل صورة. في عينيه تعز، يعني عينيه واسعتين وسوادهم واضح وجميل، عينيه فيها نظرة تسر القلب. وفي أشفاره وقف، يعني رموشه طويلة شوية، وده مديله لمسة جمال طبيعية تخلي النظرة له ساحرة. وفي صوته صحل، يعني صوته دافي، في نغمة خفيفة كده، لا أجش ولا ناعم قوي، بحة صوت حلوة تدي الكلام تأثير. وفي عنقه سطع، يعني رقبته فيها اعتدال وجمال، لا صيرة ولا طويلة قوي، وده مديله وقار وبيكمل المظهر الملوكي اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة، لحيته كانت كثيفة زي ما قلنا، ما كانتش خفيفة، وكانت تصل إلى صدره صلى الله عليه وسلم. أزج، حواجبه كانت مرسومة وطويلة شوية، أقرن يعني حواجبه قرب بعض، لكن احنا قلنا إن المنطقة اللي ما بين الحاجبين كان فيها فراغ. إن صمت فعليه الوقار، يعني لو سكت تحس بالهيبة والسكينة، كأنك قاعد قدام ملك وكأنه من نور بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، يعني لما يتكلم كلامه بيكون منمق جميل، فيه هيبة ووقار، تحس كل كلمة منه بتلمس القلب. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، لو شفته من بعيد تحس إنه أكثر واحد شكله حلو. وأحلاه وأحسنه من قريب، تكتشف لما تقرب منه إن الجمال ده ليس فقط من بعيد، ده كل ما تقرب تلقى جمالا فوق الجمال. حسن المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، يعني كلامه موزون، لا كلامه بيطول فيه ولا كلامه مكتظب ما تفهمش هو عايز ايه، انما كلامه وسط، وكأنه كل كلمة طلع من فمه حبات لؤلؤ، كأن منطقه خرزات نظم يتحضر، يعني كلامه بيخرج كده كأنك شايف قدامك عقد بتنزل منه حبات اللؤلؤ، منظمة منمقة، قالت ربع، يعني زي ما قلنا لا طويل ولا قصير، لا يأت من طول ولا تقتحمه عين عن قصر. بتقول انه كان صلى الله عليه وسلم ليس في الطويل الذي يؤذي طوله ولا بالقصير اللي كذلك لا تصل إليه العين، فلا هذا ولا ذاك، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. يعني دايما كده هو صلى الله عليه وسلم ما بين أصحابه هو الأجمل فيهم، كأنك شايف وردة جميلة بين وردتين، وهو اللي يلفت نظرك وانتباهك. له رفقاء يحفون به، أصحابه حواليه بيحبوه جدا وبيخدموه، إن قال أنصتوا لقوله، لما يتكلم الكل بيسكت ويسمعه بانتباه، كلامه ليس كأي كلام، وإن أمر تبادروا إلى أمره، يعني لو قال لهم على حاجة يجروا ينفذوها على الفور من حبهم فيه وطاعتهم ليه. محفود محشود، يعني دايما حواليه ناس، لا يسير وحده، الكل بيجري على خدمته ويحب يقرب منه، لا عابس ولا مفند، يعني عمره ما تلاقيه عابس ومكشر، ولكن كلامه صلى الله عليه وسلم وهيئته كلها بشر، كلامه كله عقل وحكمة، لا تحس انه عنده تناقض او كلام يخرج عن غير حكمة وعقل، بل كلامه فيه هذه الرزانة وهذه الحكمة. الخلاصة كان جماله مش بس في شكله، ده في حضوره، في صوته، كلامه، طريقته، في قلبه، كان الجمال كله ماشي على الأرض في هيئة بشر. كل اللي شافه وقع في حبه قبل ما يعرفه، قبل ما كمان يتصل به، إن مفيش حد شافه ومحبوه. تعالوا بقى نجمع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتخيله بقى بعد ما عشنا مع هذا الباب. فلو جمعنا كل ما ورد هنقول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول والهيئة، قلنا ما كانش طويل قوي ولا قصير، كان معتدل الطول، لكن لما يكون في وسط الناس بيبان كأنه أطولهم من غير ما يكون أطولهم فعلا، وده من كمال الهيئة. جسمه كان متناسق، كل جزء فيه متكامل مع الثاني، لا فيه خلل ولا شيء بارز، ولا تجد في النبي صلى الله عليه وسلم تخن ولا رفع شديد. فجمال ماشي على الأرض، لونه كان أبيض ماء لحمرة، كان فيه نور طبيعي في بشرته، وهذا النور كان يشعر كل من ينظر إليه بالراحة والسكينة. شعره كان أسود ناعم شوية، مش ناعم جدا ولا خشن، وكان لما يطول يصل إلى أذنه أو أكتافه، وإحنا هنتكلم في باب كامل عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الشمائل. كان أوقات النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشعر بتاعه من النص، وأوقات كان بيسيبه، وكان دايما يعتني به، ومن كان له شعر فليكرمه كما قال هو صلى الله عليه وسلم، وكان يطيب شعره. فتجد دايما الجمال كله من حيث الاهتمام ومن حيث الشياكة والأناقة اللي مفيش بعض. جبينه كان واسع ناصع عليه نور وهيبة، وكان في وسطه عرق بيبان لما يتأثر أو يغضب، فالشكل بشكل عام ساكن، لكن تلاقي تعرف على طول في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب. وعندها أحاديث كتير الصحابة قالت المعنى ده، لأنه كانوا يعرفوا ده في صفة وجهه صلى الله عليه وسلم. حواجبه طويلة منحنية وبينهم فرجة بسيطة، زادته جمال، عينه كبيرة شديدة السواد، البياض فيها ناصع، الرموش طويلة، نظراته فيها وقار وحنان ونور، أنفه مستقيمة وفيها رفعة خفيفة كده عند الأرنبة، وكان فيه نور بيلمع عليه يخلي بعض الصحابة يفتكر انه فيه ميل، لكنه نور النبوة ان كان يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم. لحيته كانت سودة كثيفة طويلة توصل لصدره زي ما قلنا. في اواخر حياته بدأ يظهر فيها شوية شعرات بيض، قالوا نحو من 20-17 سعر أو نحوها، وده برضو هيجيلنا في الشمائل وحنتكلم عليه. فمه واسع، كثيف رفيع، سنان ناصعة البياض ما بين السنتين الأماميتين، قلنا فراغ خفيف، لما بيضحك تلمع سنانه كأنها نور. الرقبة كانت بيضة ونعمة، فيها طول بسيط، يقولوا كأنها إبريق فضة من شدة صفاها ومن شدة جمالها. صدره كان واسع مفتوح، فيه علامة الشجاعة والرجولة. بطنه ما كانتش بارزة، ما فيش كرش ولا شيء من هذا، لكن على نفس مستوى الصدر. جسمه ممشوق متناسق، كتافه عريضة، وفي عضده لحم ويبان عليه الهيبة. كان في ظهره خاتم النبوة ناحية الكتف الشمال، عليه شعر خفيف. كف النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة نعمة مليانة، أصابعه كانت غليظة، لكن اللي يسلم عليه حس إنه ماسك حرير. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير والديباج، وكنت تشعر في سلامه بالدفء والراحة، ريحته تعلق في اليدين، بعد ما يسيبك تحس إن إيديك اتعطرت. إبطيه صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع إيديه كان يرى بياض إبطيه، دايما تجد النظافة كلها والاهتمام الذاتي، ده من كمال طهره صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيسيب أي تفصيلة. شعر جسده ما كانش مشعر الجسد كله، لكن كان عنده شعر خفيف على الصدر، وقلنا كان فيه ما بين السرة والصدر خط شعر خفيف، وكان فيه نعومة ونظافة بينه. عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان زي المسك، الصحابة كانوا بياخدوا عرقه ويخلوه عندهم كأنه كنز. ريحه كان أطيب ريح في أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، صوته واضح فيه وقار، قلنا فيه بحة جميلة كده، لما يتكلم الكلمة تدخل القلب قبل الأذن. ما كانش يضحك ضحك عالي، لكن كان يتبسم تبسم أهل الوقار، وكان بشوشا صلى الله عليه وسلم. نظره دايما كان لتحت، ما كانش بيبص في وش حد كتير، وما كانش بيبص في السماء كتير صلى الله عليه وسلم. خطواته ثابتة، مش بيمشي بتكبر، لكن وقور في كل شيء. لو شفنا النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف الجمال والجلال والهيبة والرحمة تمشي على رجلين، وبالتالي هو سيد الخلق وأجمل الخلق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وصراحة لما نيجي بقى بعد ما طوفنا في وصف صلى الله عليه وسلم ونقول نستفيد إيه، وإيه الدروس والواجبات العملية اللي تكون على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس خلقا، فنتعلم محبة جمال ربنا سبحانه وتعالى. الوصف ده يجعلنا نعيش معنا أن ربنا جميل وخلقه جميل، ولذا سيد الخلق عنده كان جميلا، وبالتالي ده يزود حبنا في الجميل سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي صور هذا الجمال. ونتعلم نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم كما حسنت خلقي فحسن اللهم خلقي. يا رب جملنا بأجمل الأخلاق، واجعلنا من أهل حسن الأخلاق، وجمل صورتنا. الجمال اللي فعلا علينا أن نضبط به مفاهيمنا هو هذا الجمال، الجمال اللي فيه الهيبة، والهيبة اللي فيها الرحمة. النبي كان كده صلى الله عليه وسلم، فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر. تجد الاتزان ما بين الهيبة والتواضع، ما بين الوقار والرحمة، وده احنا محتاجين نقلد في النبي صلى الله عليه وسلم، ما فنجمع ما بين الأمرين، ما بين السكينة والوقار من غير تكلف ومن غير تعالي. التفاصيل اللي شفناها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بتقربنا منه عشان نزرع حبه في قلوبنا. لما نشوف صفة من صفاته، والرجال لما يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، طب احنا لسه هنقعد بقى ننظر ونقول هي اللحية واجبة ولا مستحبة، ونخش في خلافات، وبعض الفقهاء قالوا بعض. يا سيدي احنا من الاخر عايزين نبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، شكلنا شكل النبي، زي ما كان نعمل، زي ما كانت هيئته تكون. محتاجين نعلم ولادنا واهل بيتنا الصفات دي، نخليهم يتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبوه، يحسوا بمصدر النور الحقيقي في حياتهم. وبالتالي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل الخلق والخلق، وكان فعليا سراجا منيرا، محتاجين ننظف قلوبنا ونطهر بواطننا، لأن الباطن بتظهر آثاره على الظاهر. فمحتاجين نكثر من ذكر الله عز وجل عشان ربنا سبحانه وتعالى ينور لنا وجوهنا وينور لنا بصائرنا. محتاجين البساطة في المظهر مش بالتكلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان نظيفا وأنيقا ومهندما وريحته جميلة، مش محتاجين ان احنا نبالغ في ذلك، لكن من ديننا ان نهتم بنظافتنا وبمظهرنا زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأكيد بعد هذا الوصف ازداد الشوق، وازداد في القلب الرغبة في رؤياه، والقلب اتحرك بالشوق إليه صلى الله عليه وسلم. وكلنا محتاجين ندعي بصدق: اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، وارزقنا رفقته في أعلى الجنان. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، قولوا آمين، وارزقنا رفقته في أعلى الجنان. ثم عقد الإمام الترمذي الباب الثاني، باب ما جاء في خاتم النبوة، فقال: حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد، وفي نسخة أبو الرجاء، أخبرنا حاتم ابن إسماعيل المدني ثقة لكنه اتهم وتوفي سنة 187، عن الجعد ابن عبد الرحمن، تنطق هكذا الجعد وبالتصغير الجعيد ابن عبد الرحمن، وهو الكندي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، قال: سمعت السائب ابن يزيد، ببركة دعاء النبي اللحاء نبينه في شرحنا للحديث، قال عمر سيدنا السائب ابن يزيد. يبقى احنا خدنا النهاردة حاجة، اخر من مات بالمدينة كان مين؟ السائب ابن يزيد، واخر من مات من الصحابة مطلقا سيدنا ابو الطفيل. قال: ذهبت بي قالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ان ابن اختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل سر الحجلة. هذا الحديث أولا رواه الإمام الترمذي في جامعه، ورواه كذلك البخاري ومسلم، وفيه أن السائب بن يزيد وهو صغير أخذته خالته، فإن الخال أم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده في مشروعية الذهاب بالمريض لمن يرقيه أو يدعو له. وعلى هذا ترجم الإمام البخاري فقال في كتابه المرضى من صحيحه: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. يبقى خدناها فايدة لما نلاقي حد عيان ولا حاجة، نروح لحد من الصالحين يدعي له أو يرقيه. فذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن السائب مريض، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع، يعني أنه مريض، فإذا به صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه. قالت فمسح رأسه، استفدنا مشروعية المسح على رأس المريض وأن ندعو له، عشان لما نيجي نقول هنرقي إزاي نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نمسح على الرأس وندعو. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه، لما يجي صلى الله عليه وسلم يرقي حد يمسح بإيده اليمين ويقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نقول تاني ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية والدعاء للمريض، يمسح بيده اليمين على رأس المريض ويقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وبرك له، فكان من أثر هذه الدعوة المباركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للسائب، إنه السائب كان بعد ذلك على حال غير ما يكون عليه غالب الناس. في صحيح البخاري عن الجعيد أو الجعد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، اللهم بارك، كان عنده 94 سنة وتحس إنه هو لسه شباب، اللهم بارك، قوة في البدن. فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له انتوا شايفين كده ان انا النهارده عندي 94 سنة ولسه تحس ان انا شباب؟ ايوة، ما ده بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خالتي لما خدتني للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي شاكٍ فادعوا الله له، قال فدعا لي، فببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعنده بعد كده 94 سنة ولسه ممتع بسمعه وبصره وعافيته. شفتوا قد ايه احنا محرومين لما ما كناش مع النبي الامين صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا لا يجمع علينا الحرمانين ويمتن علينا برفقته في الجنة. قال وتوضأ فشربت من وضوئه. خدوا بالكم لما نقول وضوء كده بفتح الواو يبقى المية اللي بيتوضى بيها. طيب هو شرب من المية اللي توضى بيها خلاص استعملها صلى الله عليه وسلم، ولا المية اللي كانت محطوطة عشان يتوضى منها، ولا اللي فضل بعد ما توضى؟ العلماء قالوا انه الاظهر انه شرب من المية اللي اتبقت بعد ما توضى صلى الله عليه وسلم، وده كله كان عشان يتبرك في هذا الماء الذي أصاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي حط إيده فيه صلى الله عليه وسلم. فهكذا قال وتوضأ فشربت من وضوئه، كان رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وما تفضل من ماء وضوئه، وقد ثبت مثل ذلك في أحاديث كثيرة. طبعا التبرك ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن يقاس بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتقال بعد كده ممكن نعملها مع ولي من الأولياء أو صالح من الصالح، هذا لا يكون، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كبركة أي أحد آخر، وفرق شاسع بين سيد الأنبياء والمرسلين وبين أي أحد من الصالحين. وهنا في إفادة فقهية، الفقهاء قالوا إذن الماء المستعمل طاهر والمتساقط من الأعضاء عند الطهارة. عشان كده الإمام البخاري ترجم باب استعمال فضل وضوء الناس، يعني المية اللي اتبقت دي يجوز لاستخدامها. ولو قلنا المية اللي استعملها صلى الله عليه وسلم على قول من الأقوال كذلك، قال وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم. في رواية البخاري إلى خاتم النبوة، إلى خاتم النبوة بين كتفيه. في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى، ناحية الإيه؟ الكتف اليسرى. ومن هنا البعض يستفيد منها فوائد هنقولها في فوائد هذا الحديث. مكان خاتم النبوة كان ناحية إيه؟ جهة ما بين كتفيه ناحية الكتف الأيسر، مثل ذر الحجلة. عندنا هنا بقى في تفسير هذه الكلمة حاجتين. ناس قالت الحجلة طائر معروف والذر هو البيض، وهيجي لنا في الحديث حديث التالي عطول حديث جابر ابن سمرة انه شبه الخاتم ده اللي كان بارد في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، البروز ده كانت عليه شعيرات وكان بروزه قد بيضة الحمام. قال لك يبقى ذر الحجلة يقصد به ايه؟ بيضة الطائر. انما الامام النووي قال الحجلة ده، عارفين يا جماعة السراير اللي بيتعمل فوقيها قبة، بعض السراير كده يتعمل عليها قبة، فذر الحجلة المقصود بيها ايه؟ القطع الصغيرة اللي بتتثبت في العروة بتاعة اللبس، عارفين؟ يعني بيبقى زي الزرار اللي بيقفل اللبس او الجزء اللي يتثبت فيه عشان تقفل العروة. بكل حال من الاحوال على كلا القولين انه كان في شيء بارد في ظهره صلى الله عليه وسلم، اتقال انه قد بيضة الحمامة كده او انه قد عروة بحيث انه يكون قابض شوية من خلال ظهره صلى الله عليه وسلم عن ظهره صلى الله عليه وسلم. اكيد هذا الحديث مليء بالفوائد، البركة اللي حلت بلمس النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على التبرك بكل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، اهتمامهم بوصف خاتم النبوة. السائب كان طفل صغير لكن لاحظ العلامة اللي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عشان نربي ولادنا على حب معرفة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونحكيها ليهم كأنهم شايفينها. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالجميع، استقبل طفلا مريضا وحط ايده عليه ودعاله عشان نرقق قلوبنا ونعلم أولادنا الرحمة ونوصل لهم هذه المعاني في السيرة النبوية وفي الأخلاق العالية، نربيهم تربية على الهنو والرحمة. وأكيد عظمة الذكرى اللي بيتركها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. السائب لما كبر كان فاكر كل حاجة بدقة، فاكر الدعاء، فاكر أثر البركة شافها في حاله، فاكر اللمسة، فاكر شكل الخاتم. فنسأل الله أن نحيا ونموت على محبته صلى الله عليه وسلم، ونشوفه في المنام ونبعث معه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك، قال حدثنا سعيد ابن يعقوب الطالقاني، أخبرنا أيوب ابن جابر عن سماك ابن حرب. سعيد ابن يعقوب الطالقاني أو الطالقاني بكسر اللام أو بفتحها، دي بلد عند قزوين في بلاد ما وراء النهر اللي هي البلاد اللي احنا بنقول عليها جنوب شرق آسيا. هذا سعيد بن يعقوب الطالقاني متوفى سنة 244، وأخرج له الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي. وابن حبان قال ربما أخطأ، قال أخبرنا أيوب ابن جابر اليمامي ضعيف، خرج له أبو داود والترمذي عن سماك بن حرب عن جابر ابن ثمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث أولا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك مسلم من حديث جابر ابن ثمرة. قال وصف الخاتم اللي ما بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم الغدة حمراء، قطعة لحم فرزة، وشبهها ببيضة الحمامة في الحجم أو الشكل لا في اللون. فخاتم النبوة كان علامة ربانية، علامة من عند ربنا لكل اللي يشوفها عشان يتأكد أنه النبي صلى الله عليه وسلم. مكانها بقى إن ما بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ناحية الشمال شوية ناحية اليسار، وكأن فيها رمزية. الرسالة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم مش رسالة كلام بس، دي رسالة خارجة من القلب للقلب، لأنه ناحية القلب لكن من حيث الظهر. لونها كان أحمر يدل على الحياة وعلى الدفء وعلى المحبة، وكأن ربنا بيقول لينا الرسالة دي كلها حياة ونور ورحمة. وكانت تشبه بيضة الحمام، وعارفين الحمام فيه رمز للسلام وللطمأنينة، فكان حتى شكل الخاتم بيوحي بالسكينة في منتصف الظهر مركز القوة والحمل. وده يشعرك ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي شال اعظم حمل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والخاتم كان بين اعز عضوين الكتفين اللي فيهم رمز العزة والقوة في الإنسان، فوجود الخاتم بينهما إشارة إلى عزة النبوة، إلى رفعتها، وإنها فوق كل منصب دنيوي، وكونها في الوسط لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين الوسط، لا غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا فيه شيء من التساهل والتفريط. وكون الخاتم موجود في مكان مش ظاهر للي ماشيين عادي، لكن يظهر لكل من يقترب وينظر بدقة، كأن النبوة مش متاحة لكل عابد، محتاجة اللي يدور عليها بصدق ويقترب بقلبه عشان يشوف النور. تخيلوا معايا بقى المشهد شوية، سيدنا جابر ابن عبد الله بيبص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه صغير يلمح العلامة دي اللي ربنا اختص بيها النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه يتحرك، عينيه تتملي نور وهو شايف هذا الخاتم. يا سلام لو كنا مكانه، والله كان القلب يتفطر شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك واقف قريب من النبي صلى الله عليه وسلم والنور الطاهر بيملى المكان، تبص كده ناحية ظهره الشريف وتلاقي ما بين الكتفين هذا البروز البسيط، ما فيهوش شيء يجعلك تنفر، ليس فيه نفرة، لكن كان لونه المائل للحمرة، وردة رقيقة وسط نور جلده الطاهر، حواليها كده شعرات خفيفة زي الهالة النورانية، شعر خفيف ناعم مش منتشر، وكأنها بتلمع حوالين الخاتم. حجمها قد بيضة الحمام، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، يدوب تملى كف طفل صغير. لما تبص عليها تحس ان ليها هيبة وجلال، مش مجرد علامة جلدية عادية، تحس انها آية ربانية بتقول سبحان الذي ختم نبيه بعلامة من عنده، وتحس كأن الخاتم بيقول هذا رسول الله آخر الأنبياء وسيد الخلق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وصف خاتم النبوة، وسوف نعيش مع هذه الأوصاف وما جاء في شأن هذا الخاتم، وكيف كان من وراء ذلك إسلام بعض الصحابة رضوان الله عليهم وأهمية هذا الأمر، ولماذا أورده الإمام الترمذي بعد أن ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.